إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد الشيخ جاد الحق علي جاد الحق بقرية بطرة بمدينة طلخة بمحافظة الدقهلية. ينتقل الميكروفون الآن إلى الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. يا مبدع الخلق، يا من لا شريك له، طوبى لمن عاش بين الناس يهواك. إني لأعجب ممن قد رأى طرفا من فيض نورك ربي كيف ينساك. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم مبارك موعود شاهد ومشهود جعله الله من أشرف الأيام، وأمرنا فيه بذكره تعالى وكثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام وأشرف ناطق بأصدق الكلام، كلام الله العزيز العلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في هذا اليوم الأغر، يوم الجمعة، عيد المسلمين الأسبوعي الذي فيه خلق آدم، وفيه ينفخ في الصور، وفيه تقوم الساعة، وفيه تتصل الأرض بالسماء في ساعة إجابة الدعاء، نحييكم من قرية بطرة بمركز طلخة بمحافظة القليوبية بمحافظة الدقهلية، وننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية التي جاءت إلى هذا المكان إحياء لذكرى علم من أعلام الأزهر الشريف والإسلام الحنيف، هو الإمام الأكبر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق، الذي ولد بقرية بطرة بمحافظة الدقهلية في 5 إبريل من عام 1917 من الميلاد في أسرة صالحة، فحفظ القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره، وحصل على الشهادة العالمية، ثم تدرج في المناصب من أمين عام الفتوى إلى العمل بالقضاء، حيث عمل مستشارا بمحاكم الاستئناف، ثم عين مفتيا للديار المصرية عام 1978، وهو أول من دون كل ما صدر عن دار الإفتاء، ثم وزيرا للأوقاف في يناير من عام 1982، وفي 17 من مارس من نفس العام تولى مشيخة الأزهر الشريف إلى أن تم اختياره رئيسا للمجلس العالمي للدعوة والإغاثة. أيها الأخوة المؤمنون، وقد شهد الأزهر الشريف في عهد الإمام الراحل جاد الحق علي جاد الحق نهضة كبيرة، فقد انتشرت المعاهد الأزهرية في كل مدن وقرى الجمهورية، وبلغ عددها أكثر من 6000 معهد، بل وعمل على انتشار المعاهد الأزهرية في كل بقاع العالم، فأنشأ المعاهد الأزهرية في تنزانيا وكينيا والصومال وجنوب إفريقيا وتشاد والعديد من دول العالم، إيمانا منه بعظم الرسالة التي يقوم بها علماء الأزهر الشريف، وكان من آخر قراراته أنه قرر إقامة مركز مفتوح للدراسات الإسلامية بالأزهر لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة ولتوضيح حقائق الدين السمحة البعيدة عن التعصب والجهل والداعية للحب والسلام. وبعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الإسلام والمسلمين رحل عنا الإمام الجليل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في 16 من مارس عام 1996 رحمه الله رحمة واسعة. وكم من دفين في التراب وذكره باق يزاحم منكب الآباد، ومعمر عمر الوجود فما رنا صوت إليه ولا ترنم حادي. نعم أيها الإخوة المؤمنون، سيظل الأزهر الشريف رمزا للسماحة والوسطية، وهو الذي ملأ الدنيا بأسرها نورا وعدلا، وهو ما نحن في أمس الحاجة إليه الآن. إننا بحاجة إلى خطاب ديني يبث روح التفاؤل والثقة بالله، والثقة بهذا الدين العظيم، والثقة في قيادة بلادنا المخلصة التي تريد المجد والرفعة لهذا البلد الكبير، خاصة وأن علامات السعادة والفلاح والنجاح قد بدأت تلوح في الأفق. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بعيدا عن لغة التشاؤم واليأس والبعد عن السماحة والتي يروج لها أصحاب الفكر الظلامي الإرهابي الهدام، نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن مع العسر يسرا. ففي هذه الآية الكريمة بشرى لأهل الإيمان المخلصين بأن للكرب نهاية مهما طال أمده، وأن الظلمة تحمل في أحشائها الفجر المنتظر، وأن الفرج دائما مع الكرب، وأن في رحم كل ضائقة أجنة فراجها ومفتاح حلها ما دام هناك إخلاص في العمل وجد واجتهاد وحب بين الحاكم والمحكوم، خاصة أمام هذا الوعد الخالد من الله تبارك وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كنا اليوم نحيي ذكرى عالم مصري من علماء الإسلام، فإن مصر كانت وستظل مهد العلم والحكماء وأم البلاد وغوث العباد وموطن المخلصين والعباد. قهرت قاهرتها الأمم ووصلت بركاتها إلى العرب والعجم، كريمة التربة مؤنسة لذوي الغربة، كم لها ولأهلها من فضائل ومزايا، وكم لها من تاريخ في الإسلام وخفايا، منذ أن وطئتها أقدام الأنبياء الطاهرين ومشت عليها أقدام المرسلين المكرمين والصحابة العارفين والأولياء الصالحين. نعم هي بلد الأنبياء ومسكن العلماء ومصنع الأبطال، خير أجناد الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة المسلمون، إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ونتمنى لمصر أن تعود كما كانت، فقد صورت في كتب الأوائل وقد مدت إليها سائر البلدان يدها تستطعمها، وذلك لأن خيراتها كانت تفيض على تلك البلدان، والله عز وجل قادر على إعادتها لسالف مجدها، خاصة بعد أن لفتت أنظار العالم بهذا النجاح الكبير للملتقى الاقتصادي الأخير. من شاهد الأرض وأقطارها والناس أنواعا وأجناسا ولا رأى مصر ولا أهلها فما رأى الدنيا ولا الناس. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الحضارة معجزات في الورى، عقم الزمان بمثلها كبديل، رفع الإله مقامها وأجلها في الذكر والتوراة والإنجيل، رفع الإله مقامها وأجله في الذكر والتوراة والإنجيل. يا أم إسماعيل وصلك واجب، من عق مصر فقد أتى بجليل. هذه عناية قادر خصت بها مصر لتبقى موضع التفضيل. بوركت يا بلدي فلا أراني بالغا حق المديح وإن جهدت سبيلي. يا مصر يرعاك الإله كما رعى تنزيله من عابث ودخيل. أيها الإخوة المؤمنون، يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الراحل الكريم الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، كان له من المواقف التي لا تنسى أبدا على مدار التاريخ، منها أنه اعترض على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف، وكذلك اعترض على ما ورد في المؤتمر العالمي للسكان عام 1994 حينما تعارضت توصياته مع أحكام الشريعة الإسلامية. وكذلك كان له من المواقف العديدة التي رفض فيها مقابلة وفود دولة إسرائيل وخاصة رئيس الوزراء الإسرائيلي. كان دائما لديه الغيرة على الإسلام، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا وعن الإسلام خير ما جزى عابد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، هذا اليوم المبارك الطيب شرع الله عز وجل لنا فيه التلاقي والمصافحة وكذلك الاستماع إلى ذكر الله، هذا الذكر الذي يقربنا دائما من الطاعة. وبعد قليل نستمع إلى القرآن الكريم مع فضيلة الطبيب الدكتور أحمد نعينع، نستمع منه إلى آي الذكر الحكيم في هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله من قرية بطرة مركز طلخة بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، نعم، ما أجمل القرآن الكريم، ما أجمل الاستماع إلى آي الذكر الحكيم. ما أجمل أن ننصت إلى هذه الآيات الكريمات التي نصافح بها الآذان والقلوب في هذا اللقاء الإيماني المبارك. هنا أيها الإخوة المسلمون نبدأ اللقاء بالقرآن الكريم والقارئ أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق،

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ويوافق الغد إن شاء الله الاحتفال في جمهورية مصر العربية بتكريم الأم. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما رضا الله تبارك وتعالى من رضا الوالدين، لذلك فإننا دائما يجب أن نحرص على رضاء الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ويقول تبارك وتعالى في آيات كثيرة توصية بهما. وأرى أيها الإخوة المؤمنون الأستاذ الدكتور عبد الله النجار يصعد درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة، وهي بعنوان الأسرة ودورها في الحفاظ على استقرار المجتمع. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه إلى أن يرضى ربنا، وأصلي وأسلم على خير خلقه وأشرف أنبيائه ورسله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن صار على منوال شريعته واتبع منهاج دينه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فإن الأسرة هي الآلية الشرعية التي تحقق مقصود الله من خلق الإنسان. فحين خلق الله الإنسان أراد سبحانه وتعالى بعلمه أن يجعله خليفة في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. والله عز وجل حين يقول إني جاعل في الأرض خليفة لا يعني أن إنسانا أو أحدا يخلفه في الأرض، فالله سبحانه وتعالى هو المتعالي وهو الحكيم وهو الخالق وهو المدبر الذي لا يشاركه أحد من خلقه، ولكنه أراد أن يخلف الناس بعضهم بعضا في الخلق وفي التكوين وفي نقل مبادئ الدين من السلف إلى الخلف. وذلك معنى قول الله تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، ومعنى قوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي أجيالا يخلف بعضها بعضا في القيام بطاعة الله عز وجل وفي نقل مسيرة الخير حتى يستمر عطاء السماء من السلف إلى الخلف، وحتى يكون الخلف نبتا طيبا لسلف صالح. ولهذا وللقيام بمنهج الله عن طريق الخلافة أرشد الله تبارك وتعالى إلى أهمية تكوين الأسرة، وأوجب على أطرافها أن يحافظوا عليها، ورسم لها حدودا لا توجد في أي تصرف شرعه لعباده. فالله تبارك وتعالى شرع لعباده العقود والمعاملات ليتعاملوا في الأشياء التي تمس حياتهم ووجودهم كالطعام والشراب والملبس والمسكن وما إليه، ولهذا سميت هذه التصرفات بالعقود. أما الزواج الذي تتكون به الأسرة فسماه الله تبارك وتعالى ميثاقا، وليس ميثاقا فقط بل ميثاقا غليظا، فقال سبحانه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ذلك أن هذا الميثاق يتعلق ببقاء النوع الإنساني، ولهذا كان ميثاقا ولا يتعلق بحياة الإنسان ووجوده، فسماه الله ميثاقا. والعقودات والتصرفات التي يبرمها الإنسان ترد على أمور من خارج ذاته أو بدنه، فالطعام والشراب والمآكل والملابس والمساكن كلها أمور خارجة عن الذات وخادمة لها. أما عقد النكاح فإنه عقد يتضمن حق كل من الزوجين أن يمس ببدن الآخر، فمحله هو التعامل المباشر على منافع البدن، وهذا يقتضي وقفة كما يقتضي حكمة. الله تبارك وتعالى جعل قرابة الزواج أقوى من قرابة النسب، فقرابة الزوجة من أبيها قرابة من الدرجة الأولى، وتظل ولاية الأب على ابنته قائمة حتى تتزوج. فإذا ما تزوجت وفي اللحظة التي يصير زوجها حلالا لها، يصير هذا الزوج الذي لم تكن تعرفها ولا يعرفه والذي وفد إلى حياتها بعد فترة من الزمن، يصير هذا الزوج وليا لها ويكون أقرب إليها من أبيها ومن أخيها ومن كافة أهلها. ولذلك يقول الفقهاء إن قرابة الأب من الدرجة الأولى، وقرابة الزوج ليست موجودة لأنهما نفس واحدة، فالدرجة بينهما صفرا، ولهذا كان أقرب إليها من أبيها. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، والأسرة ليست مجرد حياة اجتماعية تنشأ بين طرفي، ولكنها أداة لحفظ الإسلام ونقل الدعوة الإسلامية من السلف إلى الخلف. فالولد ينشأ بين أبويه وهو صغير، يأنس إليهما فيعلمانه الدين والقرآن ويلقنانه مبادئ الصدق والفضيلة والحرص من الرذيلة. ولهذا كانت الأسرة من أول رسالتها أن تكون خادمة للدين، وذلك هو سر اهتمام الشارع بها. إن الأسرة هي خادمة للدين، وهي التي تنقل الدين من الآباء إلى الأبناء، فعلينا أن نراعي هذا المعنى وأن نحافظ على أسرتنا، وأن يعلم كل إنسان أنه يقيم شرع الله في أسرته، وأنه حين يحافظ على هذه الأسرة إنما يحافظ على الإسلام، لأن بقاء الإسلام رهن ببقاء الأسرة السوية التي يجد الأبناء فيها القدوة من آبائهم ومن أمهاتهم، فينشأ صالحين ويشب على هدي نور خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. إن الشاب حين يبدأ الأسرة عليه أن يعلم أنه يقيم شرع الله فيها، وأنه بذلك يتقرب إلى ربه، ويريد أن يحفظ دينه من خلال تتابع الأجيال عنده، وعليه أن يراعي ذلك فيكون قدوة صالحة لولده، وتكون الأم قدوة صالحة لولدها، لأن الولد ينشأ على ما ينشئانه، فإن كانا صالحين نشأ الولد صالحا، وإن كانا غير ذلك فلا بد أن ينال الولد قسطا من أخلاقهما. علينا أن نهتم بالأسرة وأن نعلم أنها تكليف شرعي، وأنها ليست غرض ينشأ عن إرادة أو عن محبة، ولكنها تنشأ بتوجيه الله عز وجل وتكليفه. ولهذا كان الزواج مقيدا بالأوصاف الشرعية التي تتوافق وحسب طاقة الإنسان وجهده، فقد تكون حراما عليه إذا عجز عن الوفاء بحقها، وقد تكون واجبة إذا كانت ملحة لاستقامته ووجوده، وقد تكون سنة في الحالة العادية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. على كل شاب أن يعلم أن محافظته على زوجته، وأن محافظة الزوجة على زوجها هي عبادة بالدرجة الأولى، وأن الذين يظنون غير ذلك خاطئون. عبادة يحفظون بها دين الله ويراعون حقوق الأجيال القادمة حتى لا تضيع. إن ضياع الأجيال ناتج من إهمال الآباء، وأبناؤنا الذين نشكو همومهم وتتطاول إلينا نيرانهم إنما فلتوا من زمام الأسرة وتحت غفلة من الأب أو الأم، فطاشت أفعالهم وطاشت تصرفاتهم، وأصبحنا نوالي أو نعاني من ويلاتهم الأمرين. ونحن المسؤولون أمام الله عز وجل عن هذا العمل. على كل إنسان أن يكون رقيبا على أسرته، وأن تكون عيناه متفتحتان على أولاده، فلا يترك لهم الحبل على الغارب، ولا يكون قاسيا معهما حتى لا ينفر منه، بل يجب عليه أن يكون رحيما ودودا تقيا مراعيا حرمة الله عز وجل في زوجته وفي أولاده. وليعلم الزوج أن كل درهم ينفقه على زوجته صدقة، وأن كل كلمة طيبة لها صدقة، وأن المحافظة على الأسرة واجب شرعي يأسف إذا خالف الله فيه، كما يجب على الزوجة أن تعلم أن الإخلاص لزوجها طاعة لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فهي حين تطيع زوجها إنما تتقرب بهذه الطاعة لربها، وحين تخلص له إنما تتقرب بإخلاصها لربها. وعلى الجميع أن يراعوا أنهم في معركة بين الخير والشر، بين الخير الذي أراده الله من إقامة الأسرة، وبين الشر الذي يتربص بهؤلاء الأبناء ليفصل بينهم وبين خير السابقين. وأنتم ترون بأعينكم الآن أن ثمة قطيعة يراد لها أن تقام بين الأبناء والآباء، وبين المتعلمين والمعلمين، وبين الناس وقادتهم. أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يوفقنا لفهم دينه على نحو صحيح، والمحافظة عليه والعمل له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، توبوا إلى الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الأسرة شيء مهم في الإسلام، والأم لها مكانة عظيمة في دين الله عز وجل. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والحديث يدل على أن للأم حقا مضاعفا، أو حقا مؤكدا عند العلماء، حتى لا ينسى الولد فضل أمه وما قدمته له من الخير. عندما يخاطب من الله عز وجل وقد وصل إلى مرحلة البلوغ التي ربما يكون قد نسى فيها ما قدمت أمه من حمل وولادة ورضاع ورعاية وغير ذلك، فعلينا أن نوفي الأم حقها، وأن نقلد أخلاقها التي فطرها الله عليه. فالأم تعطي بدون حساب ولا تنتظر مقابلا لولدها، وهي آية كونية أراد الله عز وجل أن يقتدي بها خلقه، حتى يكون كل واحد منهم معطاء لا ينتظر مقابلا إلا من الله عز وجل. علينا أن نتعلم من إكرام الأم هذا، أننا نكرم رمزا ونكرم معنى ونكرم قيمة إنسانية جعلها الله آية كونية تتحرك على الأرض لنقتدي بها. ويصادف يومنا هذا خسوف الشمس، وخسوف الشمس آية من آيات الله عز وجل. الله تبارك وتعالى شرع فيهما صلاة ركعتين عند وقوعها، عند وقت هذا الخسوف، ووقته قائم الآن. وصلاة الركعتين سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما ركعتان عاديتان كالصلاة العادية، إلا أن فيهما ركوعان وسجودان، يعني يركع الإمام ركعتين، يركع ركوعين، ركوع ويقوم، ثم يركع مرة ثانية ويقوم، ثم يسجد ويقعد ويسجد ويقعد ويقوم إلى الركعة الثانية، ويطيل القراءة ويطيل الدعاء. ثم يستحب أن يخطب الإمام الذي يصلي، إن صلى المسلمون جماعة يستحب للإمام أن يخطب في الناس خطبة يبين فيها أهمية هذا الحدث، وأنه آية من آيات الله، لأن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آياتان من آيات الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا، لأن هذه آية تستوجب ذلك. ويجوز أن يصلي الناس جماعة كما يجوز أن يصلوا فرادا، ويجوز أن تكون الصلاة جهرية كما يجوز أن تكون الصلاة سرية. وفي ختام هذه الخطبة لا بد أن أنوه إلى مكانة شيخي وأستاذي وأبي الأستاذ الجليل والعالم الكبير الإمام الأكبر المرحوم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق عليه رحمة الله، الذي كان مناصرا للمرأة في كل حقوقها، وكان متعاطفا معها، وكان يدعو إلى نصرة قضاياها وإلى رعاية مشاكلها حتى تنشأ نشأة سليمة. أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال. اللهم وفقنا لصالح الأعمال. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق قادتنا لما تحب وترضى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا، استقيموا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله عز وجل لأداء ونقل صلاة الجمعة من هنا من قرية بطرة مركز طلخة بمحافظة الدقهلية، وكنا معكم فيها، كان معنا فيها قارئ للقرآن الكريم الشيخ الدكتور أحمد نعينع، وخطيبا الأستاذ الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزملاء أحمد صبحي ونبيل عبد الجليل والسيد أبو شادي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء محمد كمال أو الزميلان محمد كمال ورامي عبد الباسط. وحتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل، هذه تحيات زميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.